لا نعم رشيد نعم. لا Oh, بسم الله الرحمن الرحيم

اكثر الاداء مشهور يا كريم يا نجم رايح يا نجم رايح حجاج نعم نعم أمر مني بالهداوة نعم نعم يا عم نعم يا سيد نعم يا باشا الله يعينك ووجهك. نعم صلاة النبي عليه. نعم سيدي. نعم نعمل قراءة ونعمل أداء. والذين الذي علمنا شديد لازم خط روح كل مجنون يا رب جاي النبي ارجع لا في الحسين اللي جاء منك في الحسين ارجوك ارجع لها تاني ما تسألش عن الادعاء دول ايوه نعم نعم يا حجاج نعم يا سيدي يا عسل يا جاسم يا لا اول ما سمعتها عند عم اسماعيل عبد الله الله يرحمه كان فيها قرار وكان فيها زواج عايز اسمعها في بيت المصر هي فين في بستان في لاهور على فكره الله يبارك فيك الله يرضى عليك Gracias. Thank you.